الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. عيد الأضحى مثلا إذا وافق يوم الجمعة، أو عيد الفطر مثلا إذا وافق يوم الجمعة، والعيد الثاني ما هو؟ نعم، الجمعة نفسها. العيد الثاني الجمعة نفسها، فالجمعة هي عيد، وهي عيد الأسبوع، عيد أصغر وليس بعيد أكبر. فجاءت تسمية الجمعة بأنها عيد، ولذا لا يجوز إفراد ماذا؟ يوم الجمعة بماذا؟ بالصيام. الشيخ بندر، هل يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام؟ لا يجوز. إما أن تصوم يوما قبله، قبل الجمعة وهو الخميس، وإما أن تصوم يوما بعده وهو السبت. وهذا قد جاء في قصة جويرية الثابتة في الصحيح، عندما دخل عليها عليه الصلاة والسلام فقالت: إني صائمة، وذلك كان يوم جمعة. فقال: هل صمت الخميس؟ قالت: لا. قال: هل تريدين أن تصومين يوم السبت الذي بعده؟ قالت: لا. قال: إذن أفطري، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيام الأعياد لا يجوز صيامها، وبما أن الجمعة عيد أصغر إذن هو لا يجوز صومه إلا إذا صمت يوما قبله أو يوما بعده. إذا وافق العيد الأكبر الذي هو الأضحى أو الفطر العيد الأصغر الذي هو يوم الجمعة، فإن هناك حكما يختلف كما تقدم عن باقي الأيام عندما يقع العيد فيها. هذا الحكم بما أنه اجتمع عيدان، وتعلمون أن من سنة صلاة العيد الخطبة التي تشرع في صلاة العيد، وهذه الخطبة السنة متى تكون؟ تكون بعد الصلاة، السنة أن تكون بعد الصلاة. وأما الجمعة فتعلمون أن الخطبة تكون قبل الصلاة، فعندنا عيدان ولهما خطبتان. فرخص الشارع الحكيم لمن حضر صلاة العيد أن يدع ماذا؟ صلاة الجمعة. رخص الشارع الحكيم، سوف يأتي بإذن الله ذكر الأدلة على ذلك. رخص الشارع الحكيم لمن حضر صلاة العيد أن يدع صلاة الجمعة، ولكن ينتقل إلى ماذا؟ إلى صلاة الظهر. ينتقل إلى صلاة الظهر، تكون الجمعة قد سقطت عنه ولا يجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة، ولكن يصلي صلاة ماذا؟ صلاة الظهر، يصلي بدلها صلاة الظهر. تعلمون بارك الله فيكم أن لو أن الإنسان فاتته صلاة الجمعة في غير العيد يصلي بدلها ماذا؟ يصلي، لا شك يصلي صلاة الظهر. لو أنت جئت والخطيب، وعفوا الإمام، قد رفع من الركوع من الركعة الثانية صلاة الجمعة، يا أستاذ محمود فاتت ولا ما فاتت؟ فاتت، فتصلي الظهر أربعا. لكن لو جئت والإمام لا زال في الركوع في الركعة الأخيرة وأدركت ذلك، كبرت ودخلت معه، فإنك قد أدركت الجمعة، لأن الصلاة تدرك بإدراك ركعة، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهما. فإذا أدركت ركعة فهنا تكون أدركت الجمعة، فتضيف أو تضم إليها أخرى. قد رفع الإمام، ما لحقت رفع الإمام من الركوع، هنا فاتتك صلاة الجمعة فتصلي ظهرا. فالمهم عندما يتفق عيدان فإنه يرخص لمن حضر صلاة العيد أن يدع صلاة الجمعة، ولكن يصلي بدلها الظهر. والدليل على ذلك ما جاء في حديث زيد بن أرقم، وقد قال علي بن المديني عن هذا الحديث: هذا حديث حسن. قال عليه الصلاة والسلام: قد اجتمع لكم عيدان، فمن أحب أن لا يصلي معنا صلاة الجمعة فلا بأس، أو قد رخصت لمن صلى صلاة العيد أن يدع الجمعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى قد جاء في حديث رواه أبو داود بإسناد صحيح في أيام خلافة عبد الله بن الزبير. ترى عبد الله بن الزبير تولى الخلافة لمدة تقريبا 9 سنوات. نعم، ففي أيام عبد الله بن الزبير وكان بمكة رضي الله تعالى عنه، وافق أيضا يوم العيد يوم الجمعة. فقال عطاء الراوي قال: فتأخر عبد الله بن الزبير في الخروج، ثم خرج إلينا وصلى ركعتين، قال ثم لم يخرج لنا حتى جاء وقت العصر. قال خرج لنا فصلى ركعتين ثم لم يخرج إلينا حتى جاء وقت صلاة العصر. فعطاء تعجب من هذا الفعل، فسأل من؟ سأل الحبر بن عباس رضي الله عنهما، فقال تلك السنة. صدق فعل عبد الله بن الزبير وقال تلك السنة. جاء في صحيح البخاري أن أيضا وافق في عهد عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه، وافق أيضا يوم عيد يوم جمعة. فقال عثمان رضي الله عنه في أثناء خطبة العيد قال: قد رخصت لأهل العوالي ألا يحضروا الجمعة. أهل العوالي تعلمون هم يعني القرى البعيدة بعض الشيء عن المدينة. كانت عليكم السلام كانت العوالي ضاحية منفصلة عن المدينة، من ضواحي المدينة ولكنها كانت منفصلة، الآن دخلت كما تعلمون في المدينة. فقال: رخصت لأهل العوالي، يعني لا يريد أن يشق عليهم، قد جاءوا للعيد وصلوا العيد، فإذا سوف يرجعون مرة ثانية لصلاة الجمعة وهم في مكان بعيد بعض الشيء عن المسجد النبوي، فهذا سوف يشق عليهم. فقال: قد رخصت لكم، ولأن المسألة فيها رخصة كما تقدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحكم المتعلق بهذه المسألة. هناك حكم آخر سألني عنه بعض الإخوة أو الناس يتساءلون أيضا عنه، وهو ما جاء في بعض الكتب الفقهية أن هناك ما يسمى بتكبير مطلق وهناك ما يسمى بتكبير مقيد. التكبير المطلق لمن يذهب إليه هو من دخول من فجر اليوم الأول يعني من أمس إلى فجر يوم عرفة. إذا جاء يوم عرفة اليوم التاسع هنا يبدأ ما يسمى بالتكبير المقيد إلى العصر من آخر أيام، إلى العصر من آخر يوم من أيام التشريق. هذا من يقول بهذا القول، هذا قول من يقول بهذا القول. قالوا: وبالنسبة للحاج، الحاج في يعني في من حين أحرم ومن ذلك يوم الثامن، ماذا يسمى؟ يوم التروية، يوم التروية ويوم عرفة إلى أن يرمي الجمرة، وهو شعاره ماذا؟ التلبية. إلى أن يرمي الجمرة شعاره التلبية، لبيك اللهم لبيك. فقالوا لمن يذهب إلى هذا القول، قالوا بالنسبة للحاج يستمر بالتلبية ويبدأ عنده التكبير المقيد من ظهر يوم النحر الذي هو يوم العيد اليوم العاشر. ما الفرق بين التكبير المطلق؟ قد يسأل الأستاذ محمود ما الفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد؟ قالوا التكبير المقيد هو الذي يتقيد بأدبار الصلوات الخمس، والمطلق مطلق على اسمه، يعني تكبر في أي وقت كان. وأما إذا جاء يوم عرفة هنا يبدأ في حقك التكبير المقيد فتكبر أدبار الصلوات الخمس. هذا ممن ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ذهب غيره من أهل العلم ولعله هو مذهب الإمام البخاري، وهو أن التكبير كل مطلق، يعني لا يتقيد بشيء، إنما يتقيد بدخول اليوم الأول من أيام النحر، من أيام عفوا ذي الحجة، اليوم الأول من أيام شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق، كبرت قبل الصلاة بعدها، كبرت في الصباح أو في المساء، كبرت خلف الفريضة خلف النافلة، كبرت في بيتك، كبرت مع الجماعة. ترى هناك من أهل العلم ممن يقول لا تكبر إلا إذا صليت مع الجماعة، لا تكبر خلف النافلة، لا تكبر كذا، هذا لم يأتي، النصوص أطلقت. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وفي الآية الأخرى أيام معدودات، والأيام المعلومات أيام العشر، والمعدودات أيام التشريق. فيعني النصوص أطلقت التكبير. كان أبو هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري معلقا، كان إذا دخل العشر يكبران، يدخلان إلى الأسواق ويكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. جاء في صحيح البخاري معلقا عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أنه كبر خلف النافلة. قال ابن حجر أن الآثار التي أوردها البخاري تؤيد ما ذهب إليه، يعني أن الإنسان يكبر في جميع أوقات هذه الأيام، في جميع الأوقات، في كل وقت وفي كل حين، حتى ولو يعني انتبه في أثناء نومه وكبر، فهذا كل أمر مشروع حتى تنتهي هذه الأيام، أيام التشويق. نعم يا أيها الإخوان، هناك مسألة أيضا مهمة جدا يثيرها بعض الناس وخاصة في شبكات التواصل. أنا يعني أنتم لاحظتموها وأنا لاحظتها، ويعني الآن بدأ بعض الناس يسأل، يقول مسألة فيها خلاف، هذا قول فلان، هذا قول فلان، يعني يأتي إلى أشياء دقيقة من اختصاص العلماء، وقصد هؤلاء أنهم يثيرون شبهات أمام السنن وأمام ما جاء في النصوص. يعني بعض الناس قد يكون ليس عنده خلفية، رجل من عامة الناس يسمع أو يقرأ في شبكات التواصل إن هذه المسألة فيها خلاف، وفلان خالف، وفلان خالف، وفلان خالف، فيبدأ يتشكك. مثال على ذلك جاء في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم من حديث سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أراد أحدكم أن يضحي ودخلت العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا، الشعر جميع الشعر، والبشرة بارك الله فيكم هو أحيانا عندما تقلم الأظافر هناك بعض اللحم، بعض اللحم الذي ينتج من تقصيص الأظافر، فهذا هو المقصود، أو في طرف أسفل القدم اللحم اليابس، فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا، وفي رواية ولا من أظفاره شيئا. هذا حديث صحيح رجل الإمام مسلم في صحيحه. بعض أهل العلم، جمع من أهل العلم لم يذهبوا إليه، منهم عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنكرت على ابن عباس. طبعا ابن عباس له مذهب آخر أن من أراد أن يضحي أنه حتى يلبس الإحرام، حتى لو ما أراد الحج والعمرة. فردت عليه عائشة قالت رضي الله عنها أني كنت أفتي القلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلها، كان بالمدينة كما تعلمون يرسلها حتى تذبح بمكة، فلا يحرم عليه شيء مما أحله الله له. فبعضهم بعضهم أخذ هذا الحديث. عائشة أم المؤمنين لا تدري عن حديث أم سلمة. يأتي بعض الناس يجعل تضارب بين هذا الحديث والحديث الآخر، وهذا من الخطأ، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن هو من عند الله، الكتاب والسنة من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعائشة من المؤمنين، نعم، قالت لم يحرم عليه شيء قد أحله الله له، يعني ما لبس إحرامه، ما اجتنب أهله. تعلمون المحرم لا يجوز له أن يأتي أهله، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث يطلق على كل ما يريده رجل من زوجته. فنعم عائشة أخبرت بما شاهدت، هذا حق، لكن بالنسبة للشعر والأظفار يعني عائشة رضي الله عنها لم تعلم عن حديث أم سلمة، وأحد الصحابة يخفى عليهم بعض النصوص، لكن الأمة معصومة أن تجتمع على خطأ. الشاهد من ذلك بعض الناس يثير شبهات، هذا كذا، هذا فقط ذهب إليه أحمد، هذا يا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد والإمام الشافعي ومالك وأبو حنيفة هؤلاء علماء أجلة، نحن مأمورين باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فأقول يعني الإنسان خل يعرض عن يعني مثل هذا القيل والقال. يعني حتى حدثني أحد الأخوة صيام ستة شوال، يعني قبل 10 سنوات لم نكن نسمع أحد يشكك في صيام ستة من شوال، بدأنا في السنوات الأخيرة هناك من يأتي ويشكك، هو لا يريد أن يصوم وعنده كسل متكاسل، يبغي الناس ماذا؟ يبغي الناس مثل ما يصومون. طيب أنت ما تريد أن تصوم، هذا مثل يا أيها الأخوة في أيام رمضان، في ليالي رمضان، في صلاة التراويح بعض الناس عنده كسل، يقول بدل أن نصلي التراويح بساعة ساعة ونص خل نصليها بربع ساعة، ويبغي يمنع الناس. طيب أنت ماذا عندك كسل؟ هي سنة، صل ما يتيسر لك، لو صليت تسليمة واحدة. بعض الناس يخادع نفسه، ماذا يفعل؟ يقرأ آية ويكبر، آية ويكبر، آية ويكبر، ومع الأسف يعني ناس ينتسبون إلى العلم. أنت عندك كسل خلص لا تصلي، خل يأتي واحد أنت يصلي، يعني خلنا نغتنم حنا إقبال أنفسنا، النفس ليست دائما تقبل، فخلنا نغتنم هذا. فألمهم بعض الناس هدانا الله وإياهم، يعني هو لا يريد أن يفعل هالعبادة، يحاول أن يمنع الناس من العبادة. هذا مثل بعض الناس يعني يصوم ويعني لا يريد زوجته أن تصوم، هو له الحق، إذا كان صيام نافلة له الحق أن يفطرها، كان صيام نافلة لأن حق الزوج مقدم، لكن خلها تصوم لعلها تشفع لك في يوم القيامة. والله واحد يسألني ما يبغي زوجته تذهب للتراويح، خلها تذهب، الشارع رخص، ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن تمنع المرأة من الذهاب إلى المسجد لصلاة التراويح إلا إذا كان عندك هناك أمر آخر، شيء مخوف، لا مسألة أخرى. الشاهد من هذا ينبغي أن لا نلتفت إلى هذه التشكيكات، وبناء على ذلك ينبغي أن نعظم ما جاء في الكتاب والسنة، وأيضا أن يذكر بعضنا بعضا. يا أيها الإخوان، جاء في صحيح البخاري في حديث أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية. لو أن المسلمين اللي أكثر من مليار، يقال 1,400,000,000، كل واحد بلغ آية، مسلم في مسلم لا يحفظ آية إلا نادر، إلا توا إنسان أسلم أقل شيء يحفظ الفاتحة. فأقول نحن محتاجين إلى سماع القرآن العظيم. والله يا أيها الإخوة، أحد الإخوة حدثني يقول الأطفال الصغار توهم المواليد، توهم عمره يوم وليلة ولا يومين ولا 3 أيام، إذا يعني يصيحون، إذا شغل لهم القرآن أنصتوا سكتوا سكتوا، بل قيل أن يعني الطفل وهو في رحم أمه يتأثر. وتقدم لنا المثال اللي ضربناه من قبل، أنا سمعته في كلام الدكتور علي مرباح في نداء الإسلام، قال عن الشخص الياباني الذي أتى بقارورتين من الماء، فإحداهما يعني يقول أنت ماء جيد وأنت كذا وأنت كذا، يمدح الماء يخاطب الماء، ووضع لاصق أنت ماء جيد وأنت وأنت، والماء الثاني ذمه تكلم عليه ووضع لاصق في يعني أنت ماء سيء وأنت كذا وأنت كذا. ماذا حصل يا شيخ بندر؟ البلوغات أي نعم البلوغات يقولون بارك الله فيكم أن الماء اللي مدحه صارت على شكل سداسية مثل بيوت النحل. ويعني عندما ترى بيوت النحل يعني ترتاح إلى هذا المنظر الجميل. وقد يزعل أبو فيصل النحل عند انقياد أكثر من بعض الناس ولا لا؟ نعم ملكة ينقادون إليها وشغالات عاملات والمسألة يعني ملك منضبط. أي نعم أمة من الأمم كما ذكر ربنا جل وعلا إنهم إلا أمم أمثالكم. ووجد الماء الثاني البلوغات تشكلت على شكل خلايا سرطانية نسأل الله العافية والسلامة. يقول عوض مرباح هذا الشيخ بندر ما سمعها يقول إن واحد شاب من جيزان أتى بوردتين يقول جرب فعل نفس الشيء الأولى خاطبها ومدحها وأثنى عليها والثانية تكلم عليها وسبها. يقول الأولى بقيت بعد الثانية بيومين. الزهرة أنت عندما تقطعها تبدأ تذبل شيئا فشيئا. يقول إن الزهرة الأولى يعني جلست بعد الزهرة الثانية بيومين التي سبها ذبلت بسرعة. عادك هو ترى هذا سمعته قبل نداء النساء وسمعته مرة ثانية لأن يعودون البرنامج. والمهم الدكتور عوض المرباح موجود في الحجاز ومن أراد أن يتصل عليها أو نعم له موقع الظاهر وكذا وكذا. المهم هو قال لا أحد يفعل ذلك يعني يأتي واحد بوردتين يخاطب ورد. المهم الشاهد من هذا إذا كان المياه والنباتات تتأثر أي نعم بالكلام الحسن والجميل أي نعم فكيف نعم ببني آدم. فيا أيها الإخوان والله أخذنا نسمع يعني من الجرائم التي بس مجرد أن نسمع بها نتأثر وهي بعيدة عنا ونسأل الله أن يبعدها تمام البعد عنا. يعني واحد يقتل والده لا حول ولا قوة إلا بالله. ولد صغير شاب يطعن أمه في رمضان ويطعن والده والله يعني شيء ما هذا كله بسبب ماذا يا أيها الإخوة؟ هذا كله بسبب عدم التبليغ عدم النصيحة. ولذا في صحيح الإمام مسلم من حديث عطاء عن تميم الداري قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. وفي رواية عند أبي داود ثلاث مرات الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. وفي رواية عند القضاعي مرتين الدين النصيحة الدين النصيحة. ألم يقل الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فنحن بحاجة شديدة إلى سماع القرآن العظيم والسنة حتى ترتاح النفوس وتنشرح الصدور. يا أيها الإخوة يعني أيضا أنا سمعت طبيب نفساني كبير في أمريكا كبير في طبه النفساني جاء شخص أيضا مسلم يشكو من اكتئاب وما شابه ذلك ذهب إلى الطبيب الكبير النفساني فوجد قد يعني شغل لمرضاه القرآن العظيم. هو كافر شغل للمرضى يسمعون القرآن العظيم. والله يا أيها أنت كلنا يعرف يا بس أنت استمع استمع لهذا القرآن كيف ينشرع صدرك وترتاح نفسك وفي سماع السنة النبوية. فنحن بحاجة إلى هذا. الآن قل التبليغ وقل التعليم. سمعنا يا أيها الإخوان الآن سوف يزيدون حصة كاملة سمعتم ولا ما سمعتم؟ السنة القادمة سوف يزيدون حصة كاملة. هذه الحصة ندعو وزير التعليم إلى أن يجعلها في سماع القرآن والسنة النبوية. نعم كل حنا محتاجين. الآن كثرت كما تقدم الجرائم والمشاكل والفتن والطلاق وكل بلاء وانهيار الأخلاق انهيار الأخلاق انهيار انهيار انهيار نعوذ بالله من ذلك. فهذا كيف علاجه؟ بالقرآن العظيم والسنة النبوية. أبدا أنت لا تحتاج إلى أن واحد يفسر ويشرح وأبدا بس خل يستمعون للقرآن العظيم. الآن الطالب 15 مادة وهذه مادة زيادة ماذا يمسك الطالب؟ ولذا أحد الأخوان يقول سألنا طلاب في الثانوي، قلنا من هم الخلفاء الراشدون؟ يقول بعضهم ما أجاب، ما أحسن الجواب، ما أحسن الجواب، ما أحسن الجواب. هو في الثانوي، لماذا؟ لأن المواد ينسي بعضها بعضا. 15 مادة الآن كما قلنا أصبحنا نشفق على أولادنا، يحملون شنطة، كنا احنا فيما سبق نمسك الكتب بأيدينا ولا شنطة خفيفة، الآن لا مدمة على ظهره ولا ماذا، ولا يسحبها لها عجلة، لها عجلات يسحبها سحب ما يستطيع أن يحملها. يعني واحد عمره تو غض طري، عمره 7 و8 سنوات، هذا لو ابن تيمية ما استطاع على هل صحيح، يعني على 15 مادة، لو البخاري تو عمره 7 و8 يمسك، ماذا يمسك مسكين. ولذا صار الطالب مشتت مشتت. فالآن تضيفون مادة على الأقل بما تضيفون أنت أو أعلنت لتكن في سماع القرآن والسنة. وهذا أنا لا أتحدث عن بلد فقط، عن بلد معين، وإنما لجميع البلدان وخاصة التي تنتسب إلى الإسلام. فنحن عفوا بحاجة إلى التبليغ وإلى التعليم وإلى التناصح وإلى التذاكر. هذا وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم يصلي، إذا كان في المسجد بيصلون يصلي، وإذا كان في البيت في البيت. نعم عليكم السلام.